تشهد مواكب المعركة لإزالة الأضرار في الطرف الشمالي بمحافظة حمدون الشمالية من بدايتها نجاحات متتالية. إن عساكر جيش الشعب الكوري المشاركين في معركة إزالة الأضرار في مدينة فيريون نفذوا مهمة الحفر لقواعد نحو 1800 شقة من المنازل ذات الطبقة الواحدة أو الطوابق المتعددة في فترة وجيزة، وواصلوا عمل صب الخرسانة للقواعد إلى أن تجاوزوا حتى 90% من عمل الصب، ويدفع قضاء أونسون أجل بناء الحوائط لمئات الشقق من المنازل المتعددة الطوابق في آن واحد، وذلك بالعمليات المشتركة بين الجيش والشعب. هذا وأتم أفراد فرقة الصدام لمحافظة حمدون الشمالية والعاملون في موقع معركة إزالة الأضرار لقضاء يونسا عمل صب الخرسانة لقواعد المنازل لأكثر من 1100 شقة، وشرعوا ببناء الحوائط، وأكمل اللواء وزارة النقل البري والبحري التابع لفرقة بناء الشارع ريوميون الصدامية والمشارك في معركة إزالة الأضرار لقضاء موسان أكمل مشروع الهيكل الإنشائي للعمارة السكنية ذات 3 طوابق خلال 10 أيام منذ بداية المشروع، ويسرعون باللياسة الخارجية.